الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها Oh, فإن إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب وربنا رحمن وربنا رحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر ما لي رحيم إذا استمع تكذبون بالدين وإن كاتبين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم كلا بل تكذبون بالدين وإن يصلونها يوم الدين وما هم عنها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ما يؤذيني يوم

كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله العظيم.